بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، يطيب لنا في مستهل هذا اللقاء أن نجدد الترحيب بفضيلة شيخنا يحفظه الله في رحاب هذا المجلس العلمي المبارك ضمن حلقات دروس من الحرمين من جنبات المسجد النبوي الشريف، ونستمع في هذا اللقاء إلى تفسير وبيان وباقة من النفحات ونبذ من الإشراقات لطائفة من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، عند قوله: كتاب أدب الطعام، باب لا يعب الطعام واستحباب مدحه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يلومن إلا نفسه، ولن يضر الله شيئًا. أما بعد، فيقول المؤلف: باب لا يعيب الطعام واستحباب مدحه. لا يعيب الطعام، أولا الطعام الذي يقدم للإنسان هو نعمة من نعم الله عز وجل، ولا ينبغي ازدراء هذه النعمة مهما كانت، هذا من جانب. الأمر الثاني أنه ربما عاب الطعام فعافه الآخرون، ربما يكون بين من يدعى إلى الطعام من هو مشتهي لهذا الطعام، فإذا عبت الطعام كرهه وعافته نفسه، فينبغي للإنسان ألا يعيب الطعام من جهتين: الجهة الأولى أنه نعمة من نعم الله عز وجل لا ينبغي للإنسان أن يزدريها، والأمر الثاني أنه ربما عابه فعافه الآخرون. ولهذا جاءت سنة النبي صلى الله عليه وسلم الفعلية والقولية تؤيد هذا الأمر. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيب الطعام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يمدح الطعام مهما كان هذا الطعام يسيرا. وهذا تعليم. ومعنا حديثان هنا: الحديث الأول هو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. ما عاب، هذا أبو هريرة يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما عاب قط، يعني ما عاب ولو مرة واحدة لم يعب الطعام صلى الله عليه وسلم، لكن إذا اشتهاه أكله، وإذا كرهه تركه، إلا أن يوجد سبب أو يسأل فيبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ويبين خصوصية في نفسه. لما أتي بالضب صلى الله عليه وسلم قال إنه سئل لماذا لا يأكل، قال لا أنه ليس بأرض قومي، وأجد نفسي تعافه، أجد نفسي لم يعيب الطعام، لكن إنما أرجع السبب إلى نفسه صلى الله عليه وسلم. يقول عن جابر رضي الله عنه إكرام وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهله الأدم فقالوا: ما عندنا إلا خل، فدعا به فجعل يأكل ويقول: نعم الأدم الخل، نعم الأدم الخل. رواه مسلم. يعني هذا طعام يسير وربما لا يكتفي به كثير من الناس، ربما يجعلونه إضافة إلى الطعام ليس طعاما. والنبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الأذن الخل، لأن هذا هو الموجود والمتيسر، والإنسان ينبغي أن يقنع بما آتاه الله عز وجل وبما رزقه الله حتى وإن كان يسيرا ذلك الأمر. نعم. باب ما يقوله من حضر الطعام وهو صائم إذا لم يفطر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم. رواه مسلم. نعم. هذا أيضا أدب آخر، أدب آخر. وقلنا لكم بالأمس أن الإسلام مع اهتمامه بالقضايا الكبرى للأمة إلا أنه لم يهمل مثل هذه الأشياء. في الطعام يأكل بيمينه، كل بيمينك، وكل مما يليك، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ثم الأدب الذي سمعناه قبل قليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعيب طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه صلى الله عليه وسلم. هذا أدب آخر. إذا دعيت إلى طعام، قال إذا دعي أحدكم فليجب. شخص قال لك عندي طعام وتفضل، الأولى أن تجيب أخاك إذا دعاك إلى مثل هذا. قال العلماء إلا وليمة العرس، فهذه إذا لم يكن فيها منكر فإن إجابتها واجبة، أما سائر الطعام فليس واجبا. لكن إذا دعيت، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب، فليجب. فإن كان صائما فليصلي، كان صائما فليصل، يعني إن كنت صائما فتجيب، لكن إذا لم ترد أن تطعم وكان صيامك نافلة فهنا تدعو فليصلي، أي فليدعو. وإن كان مفطرا فليطعم، إن كان مفطرا فالأفضل له والأولى له أن يطعم، أن يأكل من الطعام، لأن هذا فيه لما تطعم من طعام أخيك هذا أحب إليه، وإدخال السرور على المسلم أمر مطلوب. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا دعي أحدكم فليجب، أي فليأتي، فليأتي إذا دعي. فإن كان صائما فليصلي، أي فليدعو. وإن كان مفطرا فليطعم، فليأكل. هذا أدب يذكره النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء إلا إذا كان الصيام واجبا، كأن يكون هذا الصيام قضاء مثلا، أو يكون هذا الإنسان صائما كفارة، صائم شهرين متتابعين، فلو أفطر لزمه أن يستأنف الصيام، فهنا تدعو له بالبركة، تدعو له بالخير. وإن كان مفطرا فليطعم تطيبا لنفس أخيه المسلم. نعم. باب ما يقوله من دعي إلى طعام فتبعه غيره. عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال دعا رجل النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه له خامس خمسة، فتبعهم رجل، فلما بلغ الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا تبعنا، فإن شئت أن تأذن له وإن شئت رجع. قال بل آذن له يا رسول الله. متفق عليه. نعم. هذا شخص لم يدع، وإنما جاء مع المدعوين، يسميه العلماء شخص طفيلي، يعني لم يدع أصلا، وإنما جاء مع المدعوين. قالوا هذه القصة ربما يعارضها قصة جابر لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم ودعا من في المسجد، قالوا هذا يرجع إلى الشخص، فإن علم أنه لا مانع لديه يأتي بهم، وإن كان لا يعرف هذا منه ربما يقبل ربما لا يقبل، فهنا الأولى الاستئذان، الأولى الاستئذان له. فيقول هنا: دعا رجل النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه له خامس خمسة، فتبعهم رجل، رأى النبي صلى الله عليه وسلم وذهب وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بلغ الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا تبعنا، أي لم ندعه ولم تدعه أنت، إنما تبعنا، فإن شئت أن تأذن له وإن شئت رجع. قال: بل آذن له يا رسول الله. كيف لا يأذن لصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهذا الظن بالصحابة رضوان الله تعالى عليهم، لأن الاستئذان أمر مطلوب في مثل هذه الحالة، والإنسان لا يجوز له أن يطعم طعاما ولا أن يأكل أكله إلا بطيب نفس من صاحبها. نعم. باب الأكل مما يليه ووعظه وتأديبه من يسيء أكله. عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام سمي الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه. نعم. هذا عمر بن أبي سلمة هو ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، زوج ابن أم سلمة، يقول: كنت غلاما في حجر رسول الله، أي عند الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، أي تتحرك، ينتقل من هنا ومن هنا، لا يأكل مما يليه. كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك. هذا الأدب تكلمنا عنه بالأمس، وحيث أورد المؤلف هذا، وأورد أن الإنسان إذا لم يسمي الله في أول الطعام فإنه يقول بسم الله أوله وآخره، أي في أوله وفي آخره. فهنا قال له النبي: سمي الله وكل بيمينك، الأكل باليمين، وقلنا إن هذا هو عمل المؤمنين أصحاب اليمين. وكل مما يليك، مما بجانبك من الصحف أو من الصحن الذي تأكل منه. نعم. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، فما رفعها إلى فيه. رواه مسلم. هذا الحديث حديث عظيم، ولا يقتصر على الأكل باليمين فقط. من المعلوم أن ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون واجبا، يجب على الإنسان أن يعمل به، والواجب كما يقول العلماء ما يثاب فاعله ويستحق تاركه العقاب، هذا الواجب. ومما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ما هو مستحب أو سنة يسميها العلماء، وهو ما ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الثواب وليس على تاركه عقاب، إن فعلت كنت مأجورا وإن لم تفعل فلا شيء عليك، لكن شريطة أن لا تترك ذلك رغبة عنه أو استكبارا عنه. إذا تركته استكبارا عنه أو رغبة عنه فهذا لا يكون مجرد مستحب بل تأثم على تركك، لأن كون الإنسان يترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم استكبارا عنها هذا يدخله في المحرم. هذا رجل يقول له النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك، قال لا أستطيع، وهو كاذب. ما منعه إلا الكبر، والنبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه، وربما هناك قرينة ظهرت للصحابي الذي قال ما منعه إلا الكبر، يرون يده سليمة لا شيء فيها ويقول لا أستطيع، ويده سليمة يأكل بها ويبطش بها ويحركها. فلما قال ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت. من يقول هذا؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجل يوجهه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمر فيه نفع له ويقول لا أستطيع، قال له لا استطعت، فما ردها إلى فيه، شلت يده، ما ردها، ما استطاع أن يرد يده إلى فمه. فهذا الحديث يدلك على أنه لا ينبغي للإنسان أن يستكبر عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالاستكبار عن سنة النبي موقع في الإثم، ولو لم يكن هذا الذي فعله الرجل محرما لما دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لو لم يكن محرما ما دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهمنا أن ذلك الأمر محرم، فهو خالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم استكبارا عن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم السنن فيها مجال لأن يترك الإنسان، لكن ليس إلى هذا الحد. ولهذا قال بعض العلماء بوجوب الأكل باليمين لمثل هذا الحديث، ولكون فيه مخالفة للشيطان، ومخالفة الشيطان واجبة ومخالفة للكفار، قال يجب الأكل باليمين. وقلنا العادة التي انتشرت بين بعض الناس الآن أنه يأكل بشماله ويقطع بيمينه، يعتبر أن ذلك تحضر أو نحو ذلك. نعم. باب النهي عن القران بين تمرتين ونحوهما إذا أكل جماعة إلا بإذن رفقته. عن جبلة بن سحيم قال أصابنا عام سنة مع ابن الزبير فرزقنا تمرا، وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يمر بنا ونحن نأكل فيقول لا تقارنوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران، ثم يقول إلا أن يستأذن الرجل أخاه. متفق عليه. نعم القران هو أن يجمع بين تمرتين ويأكلهما، وهذا قد يكون مقيد بحال دون حال، إذا كان الناس في فقر وفي حاجة شديدة فلا ينبغي مثل هذا إلا إذا استأذنهم، قال أريد أن أكل حبتين معا، لا مانع، تمرتين لا مانع، فهذا ليس على إطراقه، والله أعلم. باب ما يقوله ويفعله من يأكل ولا يشبع. عن وحشي بن حرب رضي الله عنه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع، قال فلعلكم تفترقون، قالوا نعم، قال فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه، رواه أبو داود. نعم، انظر هذه الأشياء الدقيقة التي ينبه عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وأين هي من الناس الآن؟ كل واحد يأكل في صحن جانبا ولا يبالي بالآخرين، يعني هذه أمور أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم، ففيها الخير وفيها البركة. أولا التسمية على الطعام هذا فيه بركة، وعلمنا بالأمس أن الإنسان إذا سمى، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه جارية وأمسك بيدها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء أعرابي وأراد أن يأكل قبل أن يسمي، فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم بيده وقال إن يده يد الشيطان في يدي مع أيديهما، يعني أن الشيطان يأكل مع الذي لا يسمي الله فلا بركة فيه، فلا بركة فيه. وهذا والرجل الذي جاء فأكل الطعام كله بلقمتين، بلقمتين أكل الطعام، فقال في الأخير بسم الله، فلما قال بسم الله أفرغ الشيطان ما في ما أكل. إذن هذا أولا التسمية، ثم الأكل معا هذا فيه بركة، فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه. نعم. باب الأمر بالأكل من جانب القصعة والنهي عن الأكل من وسطها، فيه قوله صلى الله عليه وسلم كما تقدم وكل مما يليك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البركة تنزل وسط الطعام، فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه، رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. هذا أمر آخر زائد على ما تقدم. من يستطيع أن يخبرنا أن البركة تنزل في وسط الطعام إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، فأمر بالأكل من حافة الطعام ولا يأكل الإنسان من وسطه. هذا يعني كما قلنا فيه تفصيل، قد يكون الطعام نوعا واحدا، حتى كل مما يليه قد يكون الطعام نوعا واحدا فيأكل الإنسان من جانبه، وقد يكون الطعام أنواعا متعددة فاكهة أو شيء فيأكل الإنسان مما أراد مما أراد. وكذلك هنا قد يكون الطعام مثلا رز أو مثلا وفيه لحم، فيضطر الإنسان أن يأكل من وسطه، فهذا لا شيء فيه شيء. وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم قصعة يقال لها الغراء، يحملها أربعة رجال، فلما أضحوا وسجدوا الضحى أتي بتلك القصعة، يعني وقد ثرد فيها، فالتفوا عليها، فلما كثروا جثى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أعرابي ما هذه الجلسة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا من حواليها ودعوا ذروتها يبارك فيها، رواه أبو داود. هذا نفس معنى الحديث السابق، وفيه تواضع النبي وكرم النبي صلى الله عليه وسلم، كرم النبي صلى الله عليه وسلم وجلسة النبي صلى الله عليه وسلم لما جثى صلى الله عليه وسلم على ركبتيه، فقال إن الله جعلني عبدا كريما، عبدا كريما في تواضعه صلى الله عليه وسلم، ولم يجعله الله جبارا عنيدا صلى الله عليه وسلم، عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. فهذا من حسن تواضعه صلوات ربي وسلامه عليه. والشاهد فيها كلوا من حواليها، هذا هو الشاهد في هذه القصة، والله أعلم. باب كراهية الأكل متكئا. عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا آكل متكئا. رواه البخاري. متكئا، قال الخطاب: المتكئ ها هنا هو الجالس معتمدا على وطاء تحته. قال: وأراد أن لا يقعد على الوطاء والوسائد كفعل من يريد الإكثار من الطعام، بل يقعد مستوفزا لا مستوطئا ويأكل، صلى الله عليه وسلم. هذا كلام الخطابي. وأشار غيره إلى المتكي هو المائل على جنبه للاتكاء. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: ما تكلم في هذا، قال إنه لا يستمرئ الطعام ولا يهضمه مثل لما يكون جالسا. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا مقعيا يأكل تمرا. رواه مسلم. نعم، يعني أنه ألصق اليتيه بالأرض ونصب ساقيه صلى الله عليه وسلم وهو يأكل، وهذا دليل على تواضعه صلوات ربي وسلامه عليه، رسول الأمة، قائد هذه الأمة بأكملها، يأكل كما مقعيا يأكل تمرا صلى الله عليه وسلم. هذا دليل على تواضعه صلوات ربي وسلامه عليه. باب استحباب الأكل بثلاث أصابع واستحباب لعق الأصابع وكراهة مسحها قبل لعقها واستحباب لعق القصعة وأخذ اللقمة التي تسقط منه وأكلها ومسحها بعد اللعق بالساعد والقدم وغيرها. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح أصابعه حتى يلعقها أو يلعقها. متفق عليه. نعم، إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح أصابعه حتى يلعقها أو يلعقها غيره، كزوجته أو ابنه أو ما أشبه ذلك. ويأتي معنا في الحديث: فإن أحدكم لا يدري في أي طعامه البركة، ربما أكلت صحنا والبركة في هذا الذي تلعقه من أصابعك. طبعا هذا غير موجود عند من يأكل بالملعقة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل بثلاثة أصابع، وهذا دليل على التقليل، لا يأكل لقمة كبيرة، فإن هذا يدل على يعني أن الإنسان لا يشبع. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل بثلاثة أصابع، وإذا انتهى لعق هذه الأصابع، أي لحس أو مص هذه الأصابع. فإن أحدكم لا يدري في أي طعامه البركة، ربما تكون البركة في هذا الذي تلعقه من أصابعك. نعم. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع فإذا فرغ لعقها. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة وقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. رواه مسلم. لا تدري، البركة هي زيادة الخير، البركة زيادة الخير، فلا تدري الخير في ماذا، هل فيما لعقته أو فيما أكلته من الصحفة. نعم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. رواه مسلم. هذا أدب آخر، سقطت اللقمة فخذها لا تدعها للشيطان. نعم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان، فإذا فرغ فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. رواه مسلم. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث وقال إذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها وليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يداها للشيطان وأمرنا أن نسلت القصعة وقال إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة رواه مسلم وعن سعيد بن الحارث أنه سأل يعني جابرا رضي الله عنه قصعة هو تنظيفها باليد هكذا هذا هو المقصود وعن سعيد بن الحارث أنه سأل جابر رضي الله عنه عن الوضوء مما مست النار فقال لا قد كنا زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد مثل ذلك الطعام إلا قليلا فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا ثم نصلي ولا نتوضأ رواه البخاري نعم يدلك على ما كان فيه الصحابة رضي الله تعالى عنهم من عوز وفقر وحاجة فما كانوا يجدون هذه المناديل هذه لم يجدوها إلا لما فتحوا فارس وغيرها وجدوا هذه الأشياء لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا يعني أنهم يمسحون الطعام في أيديهم بعد لعق أصابعهم والله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم وسمعنا ربما بعض أنواع الأكل لو سقطت اللقمة ربما تتغير ويصيبها شيء من نعم اللقمة إذا سقطت أحيانا قد تتغير ويصيبها شيء من الأذى وكان النبي صلى الله عليه وسلم يميط الأذى عنها إذا سقطت اللقمة ما قال تأكلها فليمط عنها الأذى إذا كان في أذى إذا كان سقطت في شيء مثلا غير طاهر أو شيء وهذا يبعد يعني أنا لا تأكلها لكن لو كان سقطت وعليها شيء من الأذى فأزل هذا وكلها يعني هذا مثل بعض الناس لما يقول الذباب إذا وقع في إناء أحدكم فليغمسه ثم ليشرب الماء أو نحوه الشراب بعض الناس يقول كيف ذباب هذا وثبت طبيا أنه في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء فينبغي للإنسان أن يقتدي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم الآن كثيرا هو استخدام المناديل عند الأكل وبعده أيوة لا مانع لكن بعد أن يلعق الإنسان أصابعه السنة هذه ليست واجبة لكن السنة لعق أصابعه ثم بعد ذلك مسح بالمنديل لا شيء في ذلك الآن مع وجود المطاعم هناك من يمدح مطعم كذا أو ربما يؤاخذ بعض المطاعم أن فيها كذا وكذا هل هذا من عيب الطعام؟ لا هذا ليس من عيب الطعام الحاضر أما كونك تقول هذا المحل الفلاني طعامه جيد ونحو ذلك هذا يعني هذه تجارة ليست إكراما وليس أحد يأتيها فقير يأكل يريد أن يأكل ثم تعافه نفسه وقد هذا يعمل عمل لكنه مراتب في الجودة